ذكرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن حية حركة تيزون لإسقاط باكونهي في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام وكالة النيابة العامة المحلية العميلة في تيزون يوم 16 من الشهر الحالي، وطالبت فيه بحبس باكونهي وتحقيقها وإنزال العقوبة الثقيلة بها. أشار فيه المتكلمون إلى وجوب قيام النيابة العامة بتصفية متخلفات باكونهي وإنزال العقوبة الثقيلة بها عبر حبسها وتحقيقها، وأكدوا أن المهمة الأولى لتصفية متخلفاتها هي حبس باكونهي وشركائها في الجرائم وإنزال العقوبة بهم.